بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة 27 من شهر جماد الأولى لعام 43 وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من شهر ديسمبر لعام 21 و2000 ميلادية. نلتقي لنواصل حديثنا على أمور عظيمة تتعلق بعقيدة المؤمن. في اللقاء الماضي أحبة شرعنا في الكلام على أعمال القلوب التي هي بلا شك أعظم عند الله تعالى من أعمال الجوارح. أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، هذا لا شك فيه ولا نزاع فيه بين علماء المسلمين. لكن الإسلام وشريعة الإسلام جاءت لإصلاح القلب وكذلك لإصلاح الجوارح، فالإنسان ينبغي أن يعتني على حد سواء بصلاح قلبه وصلاح ظاهره وجوارحه. فأبداً ما يلبس الشيطان على إنسان بدعوى أنه مهتم بصلاح قلبه وبإصلاح قلبه، وأنه يتعلل بهذا ليبرر المعاصي والذنوب الظاهرة. كونك تعتني بقلبك هذا لا يبرر لك أنك تتساهل في الظاهر، لكن لا شك أن القلب هو محط نظر الله تعالى، وبه تصح الأعمال بالنية والإخلاص. والأمر الثاني الذي لا بد منه لصحة كل عمل يتقرب به إلى الله تعالى، الأمر الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المتابعة يا أحبة لا تتحقق للمسلم إلا بموافقة الشرع من ستة وجوه. المتابعة، الإخلاص تقدم معنا الكلام عليه مرارا وتكرارا، والمتابعة كذلك، لكن من باب العناية وتكرار الشيء المهم، فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ما قد تحقق لك إلا بستة أمور. الأول، أن توافق الشرع في سبب العبادة. أنت بغي تدير واحد العمل قربة إلى الله، وتقرب إلى الله بواحد العبادة، هذا أمر حسن، لكن قبل ما تقرب لله تعالى بأي عمل، أول شيء هذا العمل خاصك تعمله لله تعالى ويكون خالص لوجهه الكريم، ما يكون هذا العمل من باب الرياء. واحرص على كتمان أعمالك الصالحة أشد مما تكتم الذنوب والمعاصي. إنسان ابتلي بذنب ومعصية وقع في واحد المعصية فيكره أن الناس يطالعوا عليها، كن على نفس الطريقة بل أشد منها في كتمان حسناتك، وما تضيعش الحسنات ديالك بالرياء أو بالفخر أو أن تمن بها على الله عز وجل أو غير ذلك مما يبطل الحسنات. لأن الشيطان يا أخي الكريم، الشيطان يتربص بك قبل العمل ليفسد عليك نيتك، ويتربص بك أثناء العمل. إن صحت النية في أول العمل يأتيك في أثنائه ليغير نيتك الصالحة، والنية تتقلب وتتغير. فإن لم يتمكن من ذلك تظن أن الشيطان ييأس؟ أبداً، والله ما ييأس، يبقى يتربص بك إلى أن تفارق الروح الجسد. فهذا العمل بذاته وبعينه، وقل مثل ذلك في سائر الأعمال. فيتربص بك بعد العمل. مثال على هذا، تلقى إنسان ساهم في عمل خير، بنى مسجد لله خالص وكتم هذا الأمر، وأحيانا يبتلى بناس في هذا المسجد مثلا، يقول له ما تديرش كذا ولا تدير كذا، يقول أنا اللي بنيت، أنا اللي كذا، أنا اللي كذا، فيمن بهذا العمل. فاحرص على حفظ أعمالك الصالحة قبل الشروع فيها بالإخلاص والمتابعة، وأثناءها بالدوام على هذا الإخلاص وهذه المتابعة، وبعدها بكتمانها، وأن لا تتكلم بها، وأن لا تفخر بها على أحد، فضلا أن تمن بها على الله عز وجل، لأن هذا العمل الذي وفقت له ففي الحقيقة أنت ليس لك فيه شيء، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، محض توفيق. الله وفقك، والله هداك، والله أعانك على فعل العمل الصالح، والله هو الذي تقبل منك، والله هو الذي يثيبك، فبما تفخر؟ قلت يا أحبة، شرعنا في الكلام على هذا الباب العظيم من أبواب العقيدة، وهو الباب المتعلق بأعمال القلوب، وشرعنا في الكلام على أول هذه الأعمال وأعظم هذه الأعمال القلبية، اللي هو المحبة. المحبة كما تقدم معنا، المحبة تنقسم إلى قسمين، احنا ذكرنا أقسام كثيرة، لكن الآن سأحاول إجمالها باش يتبين المقام وتقريب المعلومة. المحبة يا أحبة تنقسم إلى محبة خاصة بالله عز وجل، محبة خاصة بالله سبحانه وتعالى، فهذه المحبة لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى، وصرفها لغير الله شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. هذه المحبة ما هي المحبة الخاصة بالله؟ هذه هي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع، للتعظيم والطاعة، ولإيثار محاب الله على محاب النفس، فهذه العبادة لا تصلح إلا لله، ولا يجوز أن يحب هذه العبادة غير الله. محبة فيها ذل وخضوع، محبة فيها تعظيم وطاعة مطلقة لله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة لا تكون إلا لله تعالى. ثم عندنا أقسام أخرى من المحبة، تدخل في المحبة الطبيعية، تدخل في المحبة الطبيعية، وهذه المحبة الطبيعية كذلك فيها أنواع، كمحبة الجائع للطعام، هذه محبة طبيعية، إنسان لا يذم لأنه يحب الطعام خصوصا إذا كان جوعان، ولا يمدح لأنه يحب الطعام، هذه محبة طبيعية جعلها الله فيك، ليست محلا للذم ولا للمدح. المحبة التي تمدح هي المحبة الاختيارية، تختار أن تحب وتكون للتقرب من الله تعالى، أنك تحب ما يحبه الله من أعمال صالحة، وهذه المحبة اللي هي محبة عبادة، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، نعم، في باب القربات. طيب، المحبة الطبيعية كما ذكرت، كمحبة الجائع للطعام، وكذلك فيها محبة أخرى يسميها العلماء محبة إشفاق، كمحبة الولد لوالده، والوالد لولده كذلك، هذه محبة كيسميها العلماء محبة إشفاق، كذلك هي محبة طبيعية، لا تختار أنك تحب أباك، كما أن الأب يحب ولده محبة طبيعية غريزية، يعني غير مكتسبة وغير اختيارية، وكذلك محبة أنس وإلف تكون بين الزوجين، وتكون بين الشريكين في التجارة، وبين الصديقين، فهذه كلها محبة تكون لله ولغير الله. أما المحبة الخاصة بالله تعالى فهي محبة العبادة، محبة العبادة التي تكون مع الذل والخضوع والتعظيم والطاعة لله تعالى. فهذه المحبة يا أحبة، صلى الله يجعل محبتنا في الله، هذه المحبة في الحقيقة هي أصل دين الإسلام، وبكمالها يكمل الإسلام، وبنقصها ينقص الإسلام. والله تعالى في الآية التي مرت معنا في اللقاء الماضي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، الله سبحانه وتعالى يذكر حال المشركين به في الدنيا، كبيلنا حال هؤلاء المشركون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني يتخذون من دون الله أمثالا ونظراء، لأنهم جعلوا لله الأنداد، يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبونه حب مساوي لحب الله. هاد المشركين كيحبوا الله تعالى لكن يحبون مع الله غيره من الأنداد ومن النظراء ومن الأمثال، هذا شرك أكبر. فكيف بالذي يحب غير الله محبة عبادة أكثر من محبة الله تعالى، أو الذي لا يحب إلا الأنداد لا يحب الله؟ فلا شك أن هذا أشد وأخطر، وإن كان كله يدخل في الشرك، يعني هذه محبة عبادة لا تجوز إلا لله تعالى. فالله تعالى في هذه الآية يوصف لنا هؤلاء: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا مما يدل على أن هذه المحبة تكون بالتسوية، قول الله تعالى عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سمعت يا أخي ماذا يقول الله تعالى عنهم؟ كيف كان قولهم؟ قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، اعترفوا بضلالهم البين الواضح. لماذا هذا الضلال؟ لأنهم كانوا يسوون غير الله بالله: إذ نسويكم برب العالمين. وقال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون العدل لله تعالى والند. هذا شرك التسوية في المحبة بين الله وغيره، وهذا بطبيعة الحال في المحبة. هما ما كانوش كيعتقدوا أن غير الله كيخلق ولا أن غير الله يحيي ويميت، لكن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. حال الآن الذي يذهب إلى السادات والمزارات ويقوم بالشرك بالذبح لغير الله، كل عبادة صرفت لغير الله فهي شرك أكبر. يذبح لغير الله أو يدعو الميت، يدعو هذا الميت: يا سيدي فلان أعطيني، أو يسأله الصحة من المرض، أو يسأله الولد. كل هذه الأشياء لا يملكها إلا الله يا أخي، أين العقول؟ فهذه الأماكن التي تكون فيها هذه المظاهر ديال الشرك أصلاً لا يجوز لك الذهاب إليها فضلاً أن تعبد الله فيها، فكيف بعبادة غير الله فيها؟ لو كنت من أهل التوحيد وتذهب تعبد الله في هذه الأماكن اللي فيها الشرك وفيها الذبح لغير الله وفيها دعاء غير الله من الأموات والمقبورين، وربما يكونوا من الإنس وربما يكونوا من الجن وربما يكونوا من الصالحين وربما يكونوا من الطالحين، فكل هذا حرام لا يجوز. زيارة القبور، المقابر المشروعة، تذهب إلى المقبرة تسلم على أهلها وتدعو الله لهم، لا أن تدعوهم هم أن يرزقوك. كذلك في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآيات هذه تقدمت معنا لكن من باب المراجعة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يتوعد من أحب هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارات والبيوت والمساكن والقصور. من أحب هذه الأشياء، بطبيعة الحال المحبة ديال هذه الأشياء هذا أمر جائز، بل هو أمر في النفوس. فالله لا يلومنا أننا نحب أولادنا ونحب آباءنا أو نحب أموالنا ونحب بيوتنا وقبيلتنا وعشيرتنا، لا، لكن الذم يتجه إلى من قدم محبة هذه الأشياء الدنيوية على محبة الله تعالى وعلى طاعة الله. لما يقع لك التعارض بين طاعة الله أو اتباع هذه الأشياء فتقدم هذه الأشياء من أجل المال والتجارة، يترك الصلاة في الجماعة بالنسبة للرجل، وهي واجبة على الرجال المقيمين، واجبة، فيتخلف عن الصلاة في الجماعة، بل قد يترك الصلاة بالكلية أو يجمعها في الليل ويصليها جميعا. هذا كله محرم، لا يجوز أن الحرص على المال وعلى التجارة أو على غيرها من الأمور الدنيوية، لا يجوز هذه الأشياء أن تصرفك عما خلقت له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الرزق فالله ضمنه لك وتكفل لك به، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وهذه الآية نزلت المسلمين اللي كانوا في مكة لما أمرهم الله تعالى الهجرة من مكة. فبعض الناس قال إذا هاجرنا تضيع الأموال وتذهب التجارة وتخرب البيوت والديور ونترك أقاربنا هنا، وبعضهم تعلق به الأولاد والزوجة، فحتى أنه ضعف وتخلف عن الهجرة. فنزلت الآية الكريمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآية، فعاتبهم الله تعالى على تقديم حب هذه الأشياء الثمانية على طاعة الله تعالى. أما الحب ديال هذه الأشياء كما تقدم فهذا أمر جبلي في الإنسان لا يمكن تركه، إنسان طبيعي أنه يحب هذه الأشياء، لكن المؤاخذة على تقديم محبتها على محبة الله وعلى طاعة الله. والله تعالى ما أمرناش أننا نبغضوا هذه الأشياء أبدا، لكن من قدم محبتها على محبة الله وطاعته سبحانه وتعالى فلينتظر ما يحل به من العقاب. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا فيه الوعيد الشديد على من كانت هذه الثمانية المذكورة في الآية أحب إليه من دينه. فالدين دينك، لحمك ودمك، دينك أغلى ما تملك، وهو سبب السعادة الأبدية السرمدية، هو هذا الدين العظيم الذي وفقك الله إليه، فاحرص عليه ولا تقدم على دينك شيء. صلى الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كذلك في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الله أكبر، حديث عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني أن الواحد منكم، الواحد منا، ما يبلغ الإيمان الواجب، الإيمان الكامل، ما يبلغ هذه الدرجة في الإيمان حتى يتصف بهذه الأشياء المذكورة في الحديث. لهذا جاء في رواية أخرى: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، يعني الإيمان القوي الإيمان الكامل، الإيمان الواجب، هذا الإيمان يعني لا يستكمل الإيمان الواجب إلا إن اتصف بهذه الأمور. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الله أكبر. فهذا لا بد منه، هذا أمر واجب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات في دين الإسلام، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله لازمة لها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني ما يمكن أنك تزعم أنك تحب الله وأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تحب الله حتى تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أوجب عليك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تحبه عليه الصلاة والسلام وهو سبب نجاتك إن تمسكت بشرعه وسنته. لا تمسكت بالسنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم والشرع دياله يكون هذا هو سبب نجاتك في الآخرة، لا بالغلو فيه ورفعه إلى مقام الله تعالى أو صرف شيء من العبادات له. يعني ما تبلغ الإيمان الكامل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. لا شك أن هذا مقام عالي. وكما جاء في حديث آخر في قصة عمر رضي الله عنه: حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، حتى يكون أحب إليك من نفسك بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة يا أحبة ليست بإحياء الموالد، ليست بالبدع، ليست بالعبادات التي لم يدلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة على قدر محبتك لرسول الله يكون تعظيمك لسنته وحرصك عليها في أدق التفاصيل في يومك وليلتك، من حين تفيق إلى أن تغمض عينيك تكون على السنة، كما جاء عن سفيان الثوري رحمه الله: من استطاع أن لا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل. هذه هي المحبة، المحبة هي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها وصدقها، وإن شئت قلت حقيقتها وتصديقها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكده حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه، يعني ثلاث أمور، ثلاث خصال، من وجدت فيه هذه الأمور على وجه التمام والكمال وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني كل ما عظمت هذه الأمور في قلبه وفي أعماله كلما وجد من حلاوة الإيمان زيادة على غيره ممن هو دونه في تحقيقها. هذا هو المقصود، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ لا بد أن كل مؤمن يحرص على معرفتها وتطبيقها. الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا يجد عبد حلاوة الإيمان إلا باجتماع هذه الأمور، وكلما كانت هذه الأمور فيه أكثر كلما كانت الحلاوة عنده أكثر. وهذه الحلاوة يا أحبة هي حلاوة محسوسة يجدها ويحسها أهل الإيمان في قلوبهم، حلاوة أعظم وأعلى من حلاوة المأكول والمطعوم والمشروب. كلنا كنعرفوا حلاوة الطعام الجيد والشراب الحلو، فالإيمان له حلاوة يحس بها المؤمن الصادق في إيمانه أعظم وأعلى من هذه الحلاوة التي يجدها في فمه لهذه المأكولات والمشروبات. فهذه الحلاوة تجعله يتلذذ بالطاعات والقربات ويتحمل المشقات في رضا الله عز وجل. بشير رضي الله سبحانه وتعالى يتحمل أشياء غيره يجد فيها مشقة، لكن هو من شدة محبته لله وتلذذه بهذه الطاعات لا يشعر بهذه المشقة، أو يشعر بها ويتحملها، لكن قد يبلغ مبلغا في الإيمان لا تبقى عنده هذه المشقة هذه، فتكون هذه العبادات وهذه القربات ألذ ما عنده في هذه الدنيا التي بها يدرك رضا الله عز وجل. ومحبة الله سبحانه وتعالى كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالدعاوى. كل الناس يزعم أنه يحب الله، وكل الناس يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يا أخي إذا أردت إذا بغيت تختبر نفسك هل أنت صادق في المحبة أم لا، هل محبتك قوية أم فيها ضعف، انظر إلى حرصك على اتباع السنة، انظر على إلى حرصك على طاعة الله، ولا تعارض طاعة الله تعالى مع شيء مما تحبه النفس. شوف هل تقدم طاعة الله أم تقدم ما تحبه النفس. ومن أعظم ما أمرك الله به، بل هو أعظم ما أمرك الله به على الإطلاق، وهو أحب شيء إلى الله، هو التوحيد. انظر كيف أنت في التوحيد تحرص على تعلمه وتعليمه لمن حولك حسب ما تعلمت، ثم انظر إلى الصلاة، لأن قدر الإسلام في قلبك على قدر حرصك على الصلاة. إذا كنت مضيع للصلوات مع الجماعة بالنسبة للرجل المقيم أو بالنسبة للمرأة تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتتساهل في الأوقات، وربما تؤخر الصلاة إلى الصلاة التي بعدها، وربما لأنها تزور بعض الأقارب تجمع الصلوات الخمس كاملة. زيارة الأقارب أمر مستحب، الصلاة أعظم العبادات العملية على الإطلاق، كيف تقدم عليها زيارة الأقارب؟ هذا لا يجوز أبدا، لا بد تصلي كل صلاة في وقتها أيا كان الأمر حتى يدركك الموت وأنت على الحفاظ على الصلاة. وهذه من أقوى العلامات على أنك تحب الله، ماشي بالكلام، كلنا نحب الله بالكلام وكلنا نزعم هذا الأمر وندعيه. فنسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تصدق هذه الدعاوى، وأن يبعدنا عن كل ما يكذب دعاوى المحبة، محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، حبا مثمرا للإكثار من الطاعات والحرص على القربات والبعد عن الذنوب والمعاصي. آمين. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني هذه الحلاوة يجدها يحسها حقيقة في قلبه. الأولى من هذه الأمور الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الأمر الأول، الأمر العظيم والأصل لما بعده أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا هو أصل المحبة، هو حب الله تعالى، والله تعالى هو وحده الذي يحب لذاته، وكل من دون الله إنما يحب في الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نحبه في الله، نحبه لأنه رسول الله، نحبه لأن الله تعالى يحبه، بل هو أحب الخلق إلى الله تعالى عليه الصلاة والسلام. نحبه لأنه سبب نجاتنا، إن نجانا الله من العذاب، هو اللي دلنا على طريق الجنة وحذرنا من كل ما يخالف هذا الطريق عليه الصلاة والسلام، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالأمر الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمراد بهذا أنه لا يقدم شيء على محبة الله وعلى محبة رسول الله. هذا في الدرجة الأولى، في الدرجة الأولى لا يقدم أي شيء مما تحبه نفسه أو تميل إليه نفسه على ما أمره الله به تعالى. وحقيقة المحبة هي اتباع الأوامر واجتناب النواهي، هنا تظهر المحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه هي آية المحنة، آية الاختبار. لما كثر من يدعي محبة الله تعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم الله تعالى بهذه الآية، هذه الآية اللي هي ميزان لصدق محبتك أو لكذبه. فمن ادعى محبة الله، فمن ادعى محبة الله فلينظر كيف هو من اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول يحب النبي الله تعالى وهو يتعبد لله بالبدع والمحدثات لما أنزل الله بها من سلطان، هذا ليس صادقا في محبته. الصادق في محبته لله تعالى يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ولا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي المحبة الحقيقية. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول الله تعالى محبة الله تعالى، الله تعالى يحب لذاته، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله. والأمر الثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا فيه محبة ما يحبه الله، أن تحب الله وتحب ما يحبه الله. فلا يستسيغ أن الإنسان يقول أنا كنحب الله تعالى وهو منهمك في المعاصي في مخالفة أمر الله تعالى، هذا لا يستقيم. لكن محبة الله الحقيقية تثمر طاعة الله، تثمر طاعة الله، محبة الله الصادقة الكاملة تثمر الطاعات والبعد عن المعاصي. إذن هذا الأمر الثاني هو الحب في الله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحب إلا في الله، يحب أباه لأن الله أمر بذلك. هو المحبة الوالدين كما تقدم محبة طبيعية، لكن يمكن أن يقلبها إلى عبادة وإلى قربة فيجعلها في الله. كذلك محبة الزوجة، محبة الأولاد، محبة المال، كل هذه الأشياء محبتها طبيعية، لكن إذا أحب جمع المال ليعين المعوزين والفقراء ويتصدق على المساكين ويدفع الزكاة ويحسن إلى أهله وإلى أقاربه، فهنا تكون محبة محبة عبادة، لأن النية الحسنة تقلب العادة إلى عبادة، النية الحسنة تقلب العادة إلى عبادة. والأمر الثالث والأخير أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا هو الأمر الثالث الذي به تكمل المحبة الواجبة، والذي به يجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه، هو أن يبغض ما يبغضه الله، أن تحب الله ورسوله، وأن تحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله. لو بغينا نختصر الحديث ممكن نختصره بهذه العبارات. هذا الحديث يأمرك ويبين لك ثمرة محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذه المحبة لا بد فيها من محبة ما يحبه الله، ولا بد فيها من بغض ما يبغضه الله. هنا إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يجد العبد في قلبه من حلاوة الإيمان ما الله به عليم. والناس يتفاوتون في هذا الأمر تفاوتا عظيما بحسب تحقيقهم لهذه الأصول الثلاثة المذكورة في الحديث. وهذا الأمر هذا يعني بينه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عبارة جميلة، قال رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله. يعني كثير من الناس يا أحبة تجده يحب الله تعالى ويحب المؤمنين، يحب الموحدين، يحب المتمسكين بالسنة، ويحب المسلمين، لكن لا يبغض أعداء الله. وهذا نقص وهذا ضعف. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله، هذه الأولى، وأبغض في الله، هذه الثانية. لا بد منها أن تبغض في الله. حنا دابا العداوات ديالنا كما غيجي يبين عبد الله بن عباس غالبها من أجل الدنيا، تلقى هذا يكره هذا وهذا يكرهه كذا كذا، لا جيتي تقلب تلقى بينهم نزاعات في الدنيا، ما بينهم تا مشكل في الدين إلا نزاعات دنيوية. قال: ووالى في الله وعادى في الله. يوالي في الله ويعادي في الله. الموالاة والمعادات هذه من أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني أقوى ما يربطك بالله عز وجل، وأقوى صلة بينك وبين الله أن تحب في الله وتبغض في الله. ثم قال رضي الله عنه: فإنما تنال ولاية الله بذلك. كيف تولي من أولياء الله الصالحين؟ يبني لك قبة ولا تبني مزار والناس يزوروك ويعطوك المال وكذا، ولا يجيبوا لك الشموع وهذا الأشياء اللي يفعلها بعض الناس ويظن الجهلة أنهم من الأولياء وهم من السحرة الذين يتعاملون مع الشياطين. إنما ولاية الله تنال بهذه الأمور التي ذكر ابن عباس والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وردت معنا في الآية. بس شوفوا أن كلام الصحابة رضي الله عنهم مأخوذ من القرآن ومن السنة رضي الله عنهم. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان. شو هنا نفي، لن يجد عبد طعم الإيمان أبدا، ما يجد هذا الطعم حلاوة الإيمان، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني شنو معنى يكون كذلك؟ حتى يحب في الله ويبغض في الله. يعني هذه الأعمال أعمال جوارح، الصلاة، الصيام، الصدقة، الزكاة، هذه أعمال يحبها الله، لكن أعظم الأعمال في الإسلام وأوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله، الأعمال القلبية. وتقدمت الإشارة إلى أن الأعمال القلبية أعظم عند الله من أعمال الجوارح، وكلاهما مطلوب، لا يلبس عليك الشيطان. كما أن ذنوب القلوب ومعاصي القلوب أشد وأعظم وأخطر من ذنوب الجوارح، والموفق هو الذي يعتني بصلاح ظاهره وباطنه، هذا هو الموفق، هذا هو الصادق، صلى الله يجعلنا منهم. ثم قال رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. أغلب الناس لقيتهم صاحبين ومجتمعين بيناتهم مصالح دنيوية، لقيتهم فارقين عرفهم عندهم نزاع في الدنيا. غالب الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الزمن دياله، لأنه هو تأخر بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمر رضي الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره تقريبا 11 سنة، كان يحفظ المفصل من قاف إلى الناس، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم الدعوات المعروفة، فصار حبر الأمة وصار من أعلم أهل الأرض. وفي آخر حياته كان خلاص يعني صار هو أعلم أهل الأرض رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. فقال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الشيء ما فيه تخير أنك تحب على الدنيا وتبغض على الدنيا، لكن اللي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى هو الحب في الله والبغض في الله، أن تحب في الله وتبغض في الله، تعطي لله وتمنع لله. ما تمنعش لأن هذا بينك وبينه شي حاجة قال فيها هذه الكلمة ولا قلت فيها هذه الكلمة، لا، هذا ما ينفعك عند الله. الذي ينفعك هو هذه العبادة العظيمة التي هي الحب في الله والبغض في الله، صلى الله يجعلنا جميعا من أهلها ومن المتحققين بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولقاؤنا يتجدد بإذن الله ومشيئته في الأسبوع المقبل في نفس الموعد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.